بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لما ذكر رحمه الله جملة من صفات الله عز وجل من القرآن الكريم ختم هذه ختم الصفات برؤية وجه الله عز وجل، لأنه أعظم النعيم تفاؤلا بأن من حقق صفات الله كما جاءت به النصوص بأنه يكون من أهل الجنة وأن يتلذذ بأعظم نعيم فيها، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. الله عز وجل جميل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. و حجابه سبحانه وتعالى النور، لو كشفه أي كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني النور الذي يشع ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق هذا الشعاع جميع الكون. والنفوس البشرية ضعيفة لا قوة فيها لأن ترى وجه الله مع هذه السبحات العظيمة. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يرى أحد ربه في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. وأما في الآخرة فيعطي الله عز وجل المؤمنين قوة لرؤيته، فيراه المؤمنون في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة، يعني في أرض المحشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في الحديث الآخر: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. والموضع الثاني الذي يرون ربهم فيه يرونه في الجنة. ودخول الجنة نعيم مما فيها مما أعده الله عز وجل فيه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم منزلة فوق ذلك وهي رضا الله عز وجل عن المؤمنين. قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. ثم نعيم أعلى نعيم، وهو النظر إلى وجه الله العظيم. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة هي النظر وجه الله الكريم كما سيأتي. ورضوان الله، والله عز وجل لا يراه إلا من رضي الله عنه. قال سبحانه: وعد الجنات تحت الأنهار. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من دخول الجنة. وإذا حل عليهم رضوانه أذن لهم برؤيته سبحانه. ورؤيته سبحانه لذة لجمال الله سبحانه وتعالى، فهو أجمل بلا شك من المخلوقات، من الحور العين والأنهار الذي في الجنة والأشجار والقصور الذي فيها. والأمر الثاني، لأن المؤمنين الذين عبدوا الله في هذه الدنيا يتشوفون إلى رؤية ذلك الملك العظيم سبحانه. فالنفوس تتشرف لرؤية العظماء، ولا أعظم من الله ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. وقد تواترت النصوص على أن المؤمنين يرون الله في المحشر وفي الجنة. وقد كفر أهل العلم من أنكر رؤية الله للمؤمنين، رؤية المؤمنين لله عز وجل. ولا يثبت رؤية الله، ولا يثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل إلا أهل السنة. فلما ساروا على هذا النهج العظيم وإثبات النصوص، هم أولى الناس بأن يروا ربهم. ومن أنكر الرؤية قالوا: لو أثبتنا أن الله يرى، لو أثبتنا أن المؤمنين يرون الله للزم منه الإحاطة، يعني معناه أن الله صغير نظره مع جميع الجهات. وهذا تنكره العقل فضل عن النصوص، فأنت ترى العمارة ولا تحيط بها، وترى السيارة ولا تحيط رؤيتها بجميع الجهات. فإذا كان هذا في حق مخلوق صغير، فما ظنك بالله عز وجل؟ لكن من لم يرد الله هدايته يزول عنه عقل الفهم. فقد ذكر المصنف رحمه الله في إثبات هذا المعتقد، وهو رؤية المؤمنين لربهم، أربعة نصوص. النص الأول قال: وقوله: وجوه يومئذ ناضرة، يعني من البهاء والحزن، ومن البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله. فلا ينظر إلى الله عز وجل إلا من أعطاه الله النظارة والحسن جزاء منه سبحانه المؤمنين الذين عبدوه في الدنيا. وقوله إلى ربها ناظرة من النظر، وهو البصر، يرونه بأبصارهم. فالآية صريحة في رؤية المؤمنين لربهم. والآية الثانية قال على الأرائك، الأريكة السرير الذي يجعل عليه مثل الغطاء الذي يزينه، فهم ينظرون إلى الله عز وجل في أحسن حلة، ووجوههم نضرة. والنص الثالث للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا أي المؤمنين، الحسنى أي الجنة، يعني الله عز وجل يعطي المؤمنين الجنة. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني لهم ما يشاءون في الجنة ويعطون أجمل ما في الجنة وألذ ما في الجنة، وهو رؤية وجه الله العظيم. فألذ ما نظرت العين هو إلى الله، وأمتع ما سمعت الأذن هو القرآن العظيم كلام الله. فيجب علينا أن نعتقد ذلك إثباتا للنصوص، ومن أنكر ذلك والعياذ بالله فقد كفر. ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض صفات الله قال وهذا الباب، أي ذكر أسماء وصفات الله، في كتاب الله كثير من الآيات لم يذكرها المصنف، وإنما ذكر المصنف شيئا يسيرا لينبه على الكثير. فمثلا الأسماء التي في أواخر سورة الحشر لم يذكرها المصنف، والله الذي له ملك القدوس والسلام المؤمن إلى آخره، وما في أواخر سورة الحشر أكثر الأسماء فيها في موضع واحد. ثم ذكر رحمه الله قاعدة يستفيد منها طالب العلم وغيره، وقال من أراد أن يستفيد من أراد أن يعرف الحق ويتبعه لا يتحقق له ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول قال من تدبر القرآن، يعني عرف ما فيه، عرف معانيه وما يدل عليه وعمل به. والشرط الثاني قال طالبا الهدى منه، يعني طالبا أن من طالب الهداية من القرآن، لأن أعظم سبب الهداية هو القرآن. قال جل وعلا هذا هدى. فمن صلحت نيته في البحث عن الصواب وفقه الله. قال سبحانه من يؤمن بالله، يعني يصدقه ويتبع طريق الإيمان، يهدي قلبه، يعني أسباب الهداية إصلاح النية. وإلا في القرآن وإلا فالقرآن العظيم أخبر الله عز وجل بأن الله يهدي به كثير بأن الله يهدي به كثيرا من الناس، وأيضا يضل به كثير من الناس. قال سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لأن من أضله القرآن لم يصلح نيته، ولو أصلح نيته لهداه القرآن. لذا قال المصنف: تبين له طريق الحق إذا صلحت نيته وتدبر القرآن. وقال في موضع آخر: من ضل الدليل فقد السبيل، يعني فقد الطريق الصحيح، فلا يكون مهتديا. فيجب علينا الاكثار من تلاوة القرآن العظيم، قراءة التفسير له، والدعاء بأن الله يهدي، الله يهدينا. فالقرآن هو سبب الثبات والهداية ودخول الجنة ورضا الله عز وجل عن العبد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.